يقول سؤال عن الذي مات من المسلمين ولم يصلي، هل يحق له أن يحج عنه ويوهب له ختمة من القرآن أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا شك فيه أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من تعمد ترك الصلاة واستمر على ذلك حتى مات فإنه كافر لتركه الصلاة. وهل يحج عنه أو لا؟ الذي أرجو أنه لا بأس بأن يحج عنه، لأن عدم صلاته إن كان تكاسلا مع اعتقاد وجوبها ونيتها أن يصليها فإنما هو أخف من الكفر الذي هو اعتقاد عدم وجوبها وأن لا لزوم لها. فإذا حج عن دعاله فلعل رحمة أرحم الراحمين تشمله لعدم تخليده في النار إذا كان لا يشرك بالله شيئا. أما إن كان ممن يشرك بالله شيئا ويدعو غير الله جل وعلا فإنه لا يحج عنه ولا يقبل عنه صدقة، لأن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الختمة فالذي أراه أنا أنه لا يقرأ ختمة لأحد، لا لعاص ولا لغير عاصي، وإنما يقرأ القرآن المسلم ثم يدعو لنفسه ولمن شاء. وأما أن يقرأ القرآن ثم يقول ثوابه لغيري فلا أعرف لذلك أصلا في الشريعة، ولم يرد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بذلك فيما أعلم خبر عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. والخير والفلاح والسعادة باتباعهم والاقتداء بهم والسير على منهجهم. نعم، لكن فضل الشيخ هناك أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في يوم القيامة ينظر في صلاته، إن صلحت صلاته نظر في بقية أعماله وإلا ردت أعماله، فما الجمع بين هذا وهذا؟ قلت إني أرجو إذا كان لم يتركها اعتقادا بأن لا قيمة لها أن يكون أخف، بل هو أخف يقين إن شاء الله ممن يعتقد أن الصلاة خرافة وأن لا دين، لأن المعاصي تختلف غلظا وخفة والكفر يختلف غلظا وخفة، فهناك أئمة في الكفر وهناك من دونهم. وآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لعل فيها شيء من أو لعل فيها شيئا من التخفيف، وإلا فترك الصلاة والحديث الوارد هو حديث في الصحيح ينظر في بقية عمله، ولكن لا يمنع عدم النظر في بقية عمله من إخراجه من النار بعد مدة طويلة، لأنه لا يخلد في النار إلا من مات وهو يشرك بالله شيئا. نعم، أحسنتم. سؤاله الثاني يسأل عن قتال المسلمين، يقول يعني فيما بينهم، يقول سؤالي عن قتال المسلمين في بلد واحد أحدهما من الشعب والآخر من الجيش، فأيهما يكون شهيد؟ وهل حلال قتال الذي أو هل يحل قتال الذي يقاتل جيش بلده؟ والقاعدة المعروفة الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل التقاتل بين المسلمين. نعم، قد قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه حريص على قتل صاحبه، فليس القتيل شهيدا، ويبقى النظر في سبب هذا القتال. فإن كان سبب القتال خروج على السلطة الشرعية فإن الشعب الذي يخرج أو أفراد الناس الذي يخرجون على السلطة الشرعية التي تقيم شرع الله إنما يعد من المنكرات، و الكفر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمنعه، فلا يحل قتالهم. أما إذا كان خروجهم على هذه السلطة وقتالهم لجنود الجيش من أجل ما عليه السلطة من الكفر بالله جل وعلا، وكان خروجهم مترجح لهم أن الانتصار سيكون لهم وأنهم سيقيمون شرع الله، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس وأن لا يحصل عليهم حرج ولا إثم، لكن على كل واحد أن ينظر في العواقب ويتأمل النتائج، وأن لا يتورط أو يورط أمته في دخول يكون سببه سفك الدماء وإراقتها وانتهاك المحرمات وإذلال أهل الحق، لأن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يدخل في أمر أن ينظر نتائجه والعواقب التي تصل إليه وما وثمراته وخسارته، فإذا ترجح له أن الثمرة التي يريدها حاصلة دخل في ذلك العمل وإلا تجنبه، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يدخل في أمور لا يدري متى أو ما نهايتها وما تسفر عليه. وخلاصة القول أنه لا يحل الخروج على سلطة شرعية، ولا يحل قتال جنودها، ولا الخروج على أوامرهم، ولا عصيانهم ما داموا لم يأمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى ومعصية رسوله، لا يحل، لأن في الخروج عليهم سفك الدماء وإراقتها وإحلال الفوضى في البلاد وإشعال نار الفتنة، وكل ذلك من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالصبر على ولاة الجور وولاة الظلم مع ظلمهم وجورهم، لما في الخروج على طاعتهم والخروج على سلطانهم من إحلال الاضطراب في البلاد. وهل ما وقع في الأمة الإسلامية في الزمن القديم من فوضى واضطراب وتفكك في الدول في الدولة الإسلامية الأولى وانحلال للعرى وانقطاع لأطرافها إلا بسبب الخروج على ولاتها وعدم طاعتهم ومنابذتهم؟ كل ذلك إنما حصل بهذا وأمثاله. أحسنتم. سؤاله أو سؤال المستمع علي محمد عيسى الأخير يقول: إني متزوج من امرأتين، إحداهن كبيرة السن وفي خارج بيتي، ولم أصلها في السنة مرة، ولم أنفق عليها لأنها ثرية وليست بحاجتي، هل علي من الإثم؟ وسلام عليكم ورحمة الله. مما لا شك فيها أن الزوجة الغنية أو الزوجة القادرة على الإنفاق تلزمه نفقة زوجته كما يلزمه القسم لها، ولا يحل له أن يترك القسم لها والإنفاق عليها إلا إذا أذنت بذلك ورضيت، فإذا فعل بدون إذنها ولا رضاها فهو آثم، وعليه أن يتقي الله في ذلك، وإلا فليسألها إذا كان راغبا عنها، إذا طلبت منه فليخبرها بأنه لا يستطيع أن يقسم لها، فإن رضيت أن تبقى بذمته بدون قسم وإلا طلقها. وقد جاء بذلك أخبار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما ذكرت. أحسنت. هذه الرسالة لم يذكر اسم صاحبها إلا أنها امرأة، تقول بعد التحية: وسؤالي إليكم أنه أجري لي عملية في رقبتي ومنعوني وصول الماء إليها، وكما لا يخفى عليكم أنه جاءني حالة نزيف وأني غير طاهرة ولا أستطيع أن أغتسل، فأريد أن أصلي، فما هو الحكم؟ أفيدونا ولكم الشكر. الحكم أن تتيممي عن موضع الجرح، فإن كان عليه لفافة أو ما يسمى بالحزام أو جبيرة تمسحي عليه بالماء ولا شيء عليك، وتغسلي بقية جسدك ولا تدعي الماء يصل إليه، والله جل وعلا لا يكلف الناس ما لا يطيقون ولا يأمرهم بفعل ما يضر بصحتهم. وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي جرح ثم احتلم وسأل الصحابة: هل من مخرج حتى لا يغتسل فيدخل الماء في جرحه؟ فقالوا: ما نجد لك مخرج، فاغتسل فمات. فقال النبي: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ فإن دواء العيد السوال، وأخبر أنه يكفيه التيمم. شاهد من هذا أنه يكفي السائلة إذا كان الماء يضر بها ولا تستطيع أن تغتسل بقية جسدها، أن تتيمم ولا شيء عليها وتصلي. أحسنتم. هذه الرسالة من المستمعة سين ميم ميم من جدة، تقول: أنا فتاة مخطوبة وقريبا سأتزوج، ولكن المشكلة بعد الزواج هو أن خطيبي سيذهب بي إلى الخارج لأنه يدرس هناك. تقول: وطبعا سأسكن هناك هذه السنين حتى ينتهي من الدراسة، والمسألة كيف أعيش هناك وكيف أتستر، وما هو الحرام في من إظهاره أو في إظهاره من جميع جسمي وشعري، وما هو الحلال، أرشدوني أرجوكم. على المرأة إذا خرجت إلى البلاد الخارجية أن تتقيد بآداب الإسلام، ولا يمنعها من ذلك ما تراه من نساء أولئك من التكشف والتبرج وإظهار المفاتن، بل عليها أن تلتزم الحجاب الشرعي في داخل البلاد الإسلامية وخارجها، وأن لا تبدي شيئا من محاسن، لا من وجه ولا شعر ولا غيره، ولا يضرها أن عامة من تراه من النساء كاشفات وجوههن مبديات شعورهن، ولتنظر إلى النساء اللواتي يذهبن إلى تلك البلاد ويلتزمن زيهن، ولا سيما كثيرا من نساء الخليج، فإنهن يذهبن لتلك البلاد حسب ما بلغني ويبقين على زيهن وحجابهن الذي يلتزمنه في بلادهن، ولا يضرهن ذلك، بل إن التزام المرأة اللباس الشرعي الذي ترتديه في بلادها والحشمة الشرعية مما يزيدها في أعين أولئك ويضع لها في نفوسهم من الإكبار والإجلال أعظم مما يكون لأولئك النساء اللواتي يخلعن رداء الحشمة ويحتكن ستر حجابهن بمجرد ما يخرجن إلى ذلك البلاد تقليدا منهن لأهل تلك البلاد. على هذه الأخت السائلة أن تلتزم ما هي عليه ولا يضرها ذلك، ولا يشينها أن تلتزم حجاب شريعة الإسلام وترتدي رداء الحشمة الشرعي، فإن ذلك زين لها وجمال. نشكرها على السؤال عنه، ونسأل الله أن يثبتها ويرزقها التمسك به إذا خرجت من هذه البلاد. أحسنتم.